الحمد لله. بالنسبة إلى بدعة العاذر، تكلمنا فيها كثيرا وأفردناها بكلمات خاصة، وبيان بدعة تكفير العاذر والرد عليها يتبين من هذا أن المشرك الكافر نوعان، أصلي ومرتد. فالكافر الأصلي هو من لم يدخل في دين الإسلام، وكل من لم يدين بدين الإسلام فهو كافر مشرك، كاليهود والنصارى والمجوس والهندوس وأهل الإلحاد الذين لا دين لهم وغيرهم من هؤلاء. فمن لم يكفر هذا الكافر بعد العلم بكفره ومعرفة حاله فهو كافر مكذب بالقرآن. والكافر المرتد هو الذي يقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر بعد ثبوت إسلامه، وله مناطان. الأول مناط في ظل تحكيم الشريعة وتمكنها وخيمتها، فيظهر من معين شرك وكفر يقع في ناخذ مكفر، فننصحه ونبين له بالحكمة والعلم والحلم أنه وقع في كفر وشرك، فإن لم يتب ويرجع رفعنا أمره للسلطان والقاضي، فإن أصر على القتل قتل ردة، وثبت كفره ثبوتا عاما جماعيا في زمن تمكن الشريعة بعد استتابته عند القاضي والحاكم المسلم، ومات كافرا على غير دين الإسلام. فمن لم يكفره بعد هذا الثبوت العام الجماعي فهو كافر مكذب بما ثبت قطعا ويقينا لا ظنا ولا احتمالا. وهذه حالة من حالات تكفير العاذر بعد الثبوت العام الجماعي. ثم لا تذكر مسألة تكفير العاذر إلا بعد الثبوت العام الجماعي، ليس لها مناط في شريعة الله سبحانه وتعالى إلا بعد الثبوت العام الجماعي في زمن تمكن الشريعة وقيامها وغير ذلك المناط، فذكرها بدعة من بدع غلاة التكفير لا أصل لها في نصوص الوحيين وعند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مثلها مثل بدعة تكفير المشركين من أصل الدين. وقد بينا هذه الشبهة مرارا وأفردناها بالحديث، وهي شبهة تكفير المشركين من أصل الدين التي بينا بطلانها من نصوص الوحيين بخمسة عشر دليلا من القرآن والسنة، ووضحنا أنها محدثة لم تثبت عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ظهرت من غلاة عصرنا أهل الغلو في التكفير. هذا هو المناط الأول. أما المناط الثاني الذي هو مناط غياب الشريعة كحال زماننا الآن، فمن ظهر منه كفر وشرك قطعي لا شبهة فيه ولا ظن ولا تأويل ولا احتمال قمنا بنصحه بعلم وحكمة وعلم، فإن لم يرجع لك أن تكفره وتجري عليه أحكام الكفر في الدنيا، فلا تصلي خلفه ولا تأكل ذبحه ولا تصلي عليه إن مات على كفره الذي ظهر لك وثبت عندك، ولكن ليس لك إلزام غيرك بتكفيره لأنه ظهر لك أنت ولم تقم عليه الحجة الحدية لغياب الشريعة، والذي ظهر لك لم يظهر لغيرك، والذي ثبت عندك لم يثبت عند غيرك. وهذا ضابط مهم جدا، أنك يكون عندك علم ويتبين لك قطعا لا شك فيه ولا ظن ولا احتمال ولا تأويل أن هذا وقع في كفر وشرك ناقض عندك فيه من الله برهان واضح صريح لا شبهة فيه. والجدل هذا لم يقطعه إلا القاضي المسلم في زمن الشريعة بإقامة الحجة الحدية عليه، والشريعة غائبة، فلا طريق إلى ثبوت كفره إلا بمعرفة حاله وثبوته ثبوتا فرديا عندك أنت بمعرفة الحال، فلا إلزام لغيرك في هذا المناط لتفاوت النظر وتفاوت الاستدلال والنظر في الدليل والثبوت وغير ذلك. فهذا المناط لعدم ثبوت الكفر عليه ثبوتا عاما، فاشتراط الثبوت العام الجماعي في زمن تمكن الشريعة لتطبيق الأحكام الشرعية وإنزال العقوبة بمن يستحقها، وهذا منوط بالإمام المتمكن ليس لأحد الرعية. وليس معنى غياب الشريعة تعطيل الأحكام، بل تعمل بما ظهر لك تعبدا من غير إلزام لغيرك. وهذا يبحث في مهام الإمام ووظيفته المنوطة به من حفظ الشريعة ورعاية مصالح الناس. ولو طبق كل إنسان بما ظهر له من أحكام حسب فهمه لكان في ذلك فساد كبير، وهذا عبث يأباه دون الله. فالكافر عندك لم يكفر عندي، ومن ظهر منه كفر غير من ثبت عليه، من ظهر منه كفر هذا الثبوت الظهور غير ثبوت، فالظهور شيء والثبوت شيء آخر. وهذه المسألة من أهم مسائل الدين التي وقع بسببها أهل الغلو من جهة والمرجئة من جهة أخرى، وجرت على الأمة ويلات كثيرة وهدرت طاقات وزهقت أرواح وسفكت دماء، نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. فمرتكب الشرك الواجب في حقه لمن يعذره أو من لا يعذره، الواجب في حقه الدعوة والاجتناب والقتل، أن تدعوه برحمة وحلم وعلم ونصح وحكمة، أن تجتنبه في حال الإعراض والعناد، ثالثا أن ترفع أمره للقاضي المسلم لاستتابته. وبما أننا في زمن غياب الشريعة فالواجب على الدعوة والواجب على الدعاة الدعوة بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة حتى يستفيض البلاغ وتقام الحجة وتزال الشبهة ويرفع الالتباس. وهذا محل اتفاق بين من يعذر ومن لا يعذر. فعلى الدعاة وطلبة العلم الانشغال بدعوة الناس إلى التوحيد، هذا مهم جدا. على طلبة العلم الانشغال بدعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك وطريق المشركين، ولا انشغلوا بتكفير الأعيان. هذا إذا نزلت القضية إلى تكفير الأعيان تعصب كل حزب إلى شيخه وإلى عالمه وإلى مجتمعه وغير ذلك، وضاعت قضية الإيمان والتوحيد والدعوة إليهم. إذن هذه أصول مسألة العذر وتكفير العاذل وكفر العاذل، فمن لم يضبطها ويحققها يضل وينحرف إما إلى الغلو في التكفير والتوقف والتبين، وإما إلى الإرجاء والتجاهم. وقد فصلت ذلك في عدة كتب، منها العذر بالجهل أسماء وأحكام، ومنها اسم مرتكب الشرك الأكبر في الوحيين وعند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومنها العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخلف، ومنها العذر بالجهل قواعد وأصول، ومنها المسألة الثانية من كتاب التنبيهات المختصرة، ومنها أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر والعذر بالجهل عند شيخي الإسلام وأئمة الدعوة، ومنها كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر. بينت في هذه الكتب أصول مذهب أهل السنة والجماعة وضلال المرجئة المعاصرة وأهل الغلو في التكفير والتوقف والتبين. وقد ظهر بالأدلة من القرآن والسنة بطلان شبهة أهل الغلو في قولهم أن تكفير المشركين من أصل الدين، وكذلك شبهة تكفير العاذر ومن لم يكفر الكافر. وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد ضال المسلمين إلى الحق المبين ولزوم جماعة المسلمين، وأن يحفظ ألسنتنا من الوقوع في العلماء وأهل الدين، وأن يجعلنا هداة المهتدين متبعين غير مبتدعين، وأن يرزقنا حسن الفهم في الدين. وفي الختام نذكر أسباب الضلال وانحراف الغلاة على سبيل الإجمال. أولا، وإن يسر الله تعالى وأعان وكان في الوقت والعمر متسع، فصلنا ذلك وبسطنا القول فيه لبيان الحق والذب عن دين رب العالمين ونصح للمسلمين ونصرة لأهل السنة والتوحيد، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وبهذا نقول قد أجبنا عن سؤالك والتزمنا في الجواب مطلبك ونوالك من الاختصار على الدليل من الكتاب والسنة، فوفينا لك بشرطك، وإلا كلام العلماء كثير في بطلان شبهة الضلال والمنحرفين، ولكن من لم يقنعه القرآن والسنة فلا رادع له ولا قانع. وأصل الانحراف في شبه تكفير العاذر وسبب الضلال والغلو في عدم التفريق بين كفر النوع وكفر العين والإلزام بالتكفير قبل الحجة، وكذلك عدم تحرير مصطلح أصل الدين وضبط ما يدخل فيه من التسوية بين مرتكب الشرك وعاذله، وكذلك عدم التفريق بين العاذر المتأول وبين المعاند. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عبد الله الغليفي.